بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 33 من دروس الوقفات والتعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا زلنا في المجلد أو الجزء الثاني من مجموع الفتاوى، ولا يزال الحديث عن مسائل توحيد الربوبية، وتركز فيها أيضا الحديث عن الصوفية وخاصة الغلاة منهم الذين جعلوا الوجود واحدا، وهؤلاء هم الذين ركز عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في ردوده ومناقشاته في هذا المجلد. فنحن الآن فصل، وهذا في الجزء الثاني، صفحة 407 إلى 413، تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على فصوص الحكم في بيان الحق من الباطل فيما قد يشبه الاتحاد والحلول. لأننا في الدرس الماضي تكلمنا عن شيء من هذا، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عن أن عبودية العبد لله عز وجل وإخلاصه لله سبحانه وتعالى قد يصل به إلى أمر إلى أن يقول إنني لا أرى إلا الله، أو إنني لا أعبد إلا الله، يعني بمعنى أنه ليس هناك إلا الله. وهذا مقام في الإخلاص والعبودية وتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى، وهو مقام عظيم، لكن قد يشتبه على قول الاتحادية ما في الوجود إلا الله. فنقول لا، عند المستقيمين على المنهاج الصحيح لا يشتبه هذا بهذا، فنميز بين هذا وهذا. فكما تعلمون في الدرس الماضي تكلمنا عن حديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا في باب الألوهية، يعني في باب تعلق القلب بالألوهية. فهذا النوع وهذا المعنى في باب العبودية صحيح، أن الله عز وجل متى ما أخلص العبد له فإن الله يتولاه، فيكون أمره وشأنه لله لا للخلق، ولا يعترف بالخلق، ولا يرى للخلق شيء، ليس لهم من الأمر شيء، وإنما عبوديته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وبين مذهب وحدة الوجود الذي يقول ما عبد إلا الله، والكل عبد الله، من عبد الوثن ومن عبد الصنم ومن عبد الصليب كلهم منما يعبدون الله، لا يفرق بين التوحيد والتثليث والشرك، لا يفرق بين هذا وهذا. نقول هذا ضلال وهذا حق. فلذلك إيش يسميه شيخ الإسلام؟ يقول قد يشتبه، قد يشبه، قد يشبه بشيء من هذا، لأن الإنسان يعني كما جاء في هذا الحديث كنت سمعه وبصره، وليس له في مقتضى مثل هذا الحديث وغيره إلا المعنى الإيماني في العبودية لله عز وجل، وهو صحيح. هذا وش نسميه؟ هذا يسميه شيخ الإسلام في باب الربوبية يشبه في باب الألوهية يشبه الحلول يشبه الاتحاد يشبه به لكن ليس هو ماشي. هذا القسم الثاني قال لك أيضا حتى في باب الربوبية ويفسرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله قد يظهر لعباده من آثار ربوبيته ما قد يختلط على بعض الناس. الأول شو نسميه؟ آثار الألوهية، بحيث يصبح هذا الرجل من أولياء الله، يسمع بالله ويطيع لله، لا يخاف إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يرجو إلا الله، لا يلتفت إلى الخلق، الخلق ليس لهم عنده قيمة في باب العبودية. فهذا وش نسميه؟ ها؟ هذا في باب العبودية. طيب وفي باب الربوبية قالك نعم قد يعطي الله عز وجل بعض عباده شيئا قد يختلط على بعض الناس، وذكر لذلك شيخ الإسلام أمثلة مثل ما يعطيه سبحانه وتعالى من ملكه وسلطانه بعض الملوك والسلاطين، يعني يصير هذا السلطان سلطان متحكم في الناس وفي رقابهم وأرزاقهم، له سطوة له جو، يعني فهل يختلط هذا أنه والله يمكن يكون رب؟ لاحظ معي. فنقول هذا وش يسميه شيخ الإسلام تيمية؟ من آثار الربوبية. وهذا الذي هو من آثار الربوبية يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يكون هذا السلطان مسلما وقد يكون كافرا كفرعون وغيره، وضرب مثال بفرعون وجنكيز خان زعيم التتار الذي دمر الدنيا كلها. هذا الأثر يختلط على بعض الناس، صحيح ولا لا؟ ولهذا بعض الناس يوله الحكام، ليش؟ لأنه قال متسلط، هذا الحاكم يملك رقاب الناس فيظن أنه يكون بمنزلة الإله. من الذي آتاه هذا؟ قالك إيش؟ الله. إذن هو من آثار الربوبية، رب العالمين قد يعطي بعض عباده إيش؟ شيئا من الملك شيئا من السلطان قد ينخدع به بعض الناس. وكما قلنا قد يكون هذا السلطان مسلما فيعطيه الله عز وجل من قوة الملك والسلطان، كما وقع للدولة الإسلامية، الدولة الأموية، الدولة العباسية، كان لهم من السلطان ما يرعب، لكن كانت دول في الجملة إسلامية وكانت تحكم شريعة الله عز وجل وتقود الناس إلى عدل الشريعة، فتجد الظلم حتى لو وجد يكون قليلا. لكن أيضا في المقابل في طغاة مثل فرعون مثل النمرود، ولهذا جاء في الآية ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إيش؟ أن آتاه الله الملك. إذن النمرود الذي حاجه إبراهيم اللي أعطاه الملك الله عز وجل، فيسميه هذا إيش؟ من آثار الربوبية، أن الله سبحانه يعطي هذا شيء من السلطان، أو قد يعطيه شيء من المال كما يعطي بعض عباده، وقد يكون هذا العبد مؤمنا وقد يكون كافر، فيعطيه من المال ما يكون به هو الذي يعطي الناس وهو الذي يرزقهم وهو الذي ينفق عليهم فهذا يسمونه من آثار الربوبية. بل يذكر شيخ الإسلام أيضا من النماذج ما يعطيه بعض عباده من الجمال للرجال أو للنساء ما قد يفتتن به، والله جميل يحب الجمال فيؤتيه. هذا الذي أوتي من الذي أتاه إياه؟ فقد تتعلق أو يتعلق القلب إيش؟ بهذا الجمال. وتعرفون أن عبادة الصور من الرجال أو النساء من أخطر ما يعرض للقلوب من العبودية، بل قد يصل ببعض العاشقين أو غير ذلك إلى أن يعبد هذا الجميل أو هذه الجميلة أو نحو ذلك، وهذا معلوم ومعروف. فهذا إيش؟ قالك جمال آتاه الله إياه، فقد ينخدع بعض الناس كما سيأتي، لاحظتم معي؟ فيظن أيضا ما يهبه من العلوم والمعارف، يعني إنسان عنده علم ومعرفة ينخدع بها حتى يظن أنه إيش؟ أنه شيء، سواء كان مسلم أو إيش؟ أو كافر، فيعطى من المعارف الشيء المذهل فقد ينخدع به بعض الناس. خامسا أيضا من الأمثلة وهي مهمة، ما قد يعطيه الله عز وجل من خوارق العادات والمكاشفات، سواء كانوا مؤمنين أو كفر، كرامات للمؤمنين أو خوارق أو غيرها تجري للكفار فينخدع بها. وهذه أيضا من المشكلات، ولا الشيخ يتكلم عن الصوفية، من المشكلات أنه بعضهم يجعل وجود هذه الخوارق دليل على الكرامة، فيرتفع بها صاحبها حتى ربما يعبد من دون الله، وكل ما أكثروا من ذكر كرامات صاحب الضريح ازدادوا في عبادته. ألا لو تأتي للشرك اللي هو شرك الأضرحة، تجد عظمة هذا الشرك والفتنة به تكبر كل ما عرف من آثار إيش وما قيل عن كرامات صاحب هذا القبر، فربما عبد من دون الله ويظن أنه إله. ليش؟ قال لما له من كرامات، وهذه الكرامة قد تكون لمؤمن وقد تكون إيش لمشعوذ. بل جاء بالأحاديث الصحيحة أن هذه الخوارق ستكون للدجال. طيب من اللي أعطى الدجال هذا؟ من الذي أتاه هذا فتنة للناس؟ الله. يعني هل الدجال بقدرته هو يزعم هذا ويقول أنا ربكم يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، يأتي للخريبات الآثار الخريبة فيقول أخرجي كنوزك، فتخرج ما فيها من كنوز الذهب والفضة المخفية تخرجها له ويراها الناس، يأتي للشاب فيقتله ويقطع رأسه ثم يأتي ويرجع رأسه. فهذه خوارق جاءت على يد دجال يدعي الربوبية فقد ينخدع به، وجاء في الحديث أن هناك أناسا سينخدعون بإيش؟ بالدجال. الآن لو خرج الدجال في الناس بهذه الخوارق كيف ستكون الفتنة به؟ لا شك ستكون كبيرة، وسينخدع به وبدعواه أنه الرب وأنه رب العالمين يحيي ويميت ويرزق، مع أنه دجال حتى في وصفه وشكله، فضلا عن دعواه مكتوب عليه كفر أو كافر أعور، والرسول يقول كما جاء في الدرس الماضي إن ربكم ليس بأعور. ومن هنا جاء التعوذ من الدجال عقب كل صلاة، وحذر منه النبي. قال بعض العلماء والحكمة في ذلك، وإن كان الدجال جاءت الأدلة بأنه سيكون في آخر الزمان حتى لا ينخدع الناس بأشباه الدجال على مدار التاريخ، وفعلا أشباه الدجال كثر، وخاصة أيضا عند السحرة والمشعوذين والذين يدعون كمالات التصوف من أصحاب الطرق الصوفية المنحرفة، تجد عندهم من الأشياء ما يفتن بها كثير من الناس. فهذا التحذير من الدجال الأكبر حتى تتعلم الأمة ألا تتبع وألا تستمع وألا تنخدع بأذنابه وأشباهه من الدجالين الذين يأتون في مختلف الأزمان والأمكنة كما هو مشاهد ومعلوم إلى يومنا. طيب، إذن الأولون يقوم بهم من آثار الألوهية والقيام بأحكام الشرع ما ليس لغيرهم. هؤلاء اللي ذكرناهم قبل قليل يقوم بهم من آثار الربوبية وأحكام القدرة ما ليس بغيرهم. وقد يجتمعان ولا يجتمعان إلا عند المؤمنين، آثار الألوهية والربوبية قد يجتمعان. مثل من؟ اللي بلغ بهم الكمال في العبودية وأيضا آتاهم الله من آثار الربوبية، مثل ها؟ مثل إيش؟ النبي. عندك الأنبياء هم في كمالات العبودية صح، وأيضا آتاهم الله المعجزات آثار الربوبية، فالعلم الكثير وأيضا الخوارق والمعجزات والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وأيضا لهم آتاهم الله قدرات، أليس كذلك؟ من الذي اقتلع قرى المؤتفكات؟ قرى قوم لوط اقتلعها وقلبها، جعلنا عاليها سافلها، جبريل. فآتاهم الله عز وجل من القدرة. كذلك أيضا الأولياء الصالحون قد يجمع الله لهم بين العبودية وبين إيش؟ شيء من آثار، وذلك بما يجري على يديهم من الكرامات الصادقة. وأقرب مثال على ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آتاه الله الأمرين. عيسى بن مريم آتاه الله الأمرين. نبي الله مثلا داود، سليمان أيضا آتاهم الله الأمرين، جمع لهم بين الملك والسلطان وأيضا بين العبودية والشكر والذكر، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. طيب، هنا شيخ الإسلام تيمية يبين لنا مسألة مهمة جدا، وهي قلنا قبل قليل آثار الألوهية وآثار الربوبية بعض الناس يختلط عليها الأمر، كما قلنا في غلاة الصوفية يظن أن هذا الشيخ إذا عنده كرامة إذن هو من أولياء الله العابدين الصالحين، بينما آثار الربوبية كما تلاحظون قد يؤتيها الله المسلمين والصالحين وقد يؤتيها الكافرين بل وأعاظم الجبابرة. فكيف نفرق بحيث لا يختلط علينا الأمر دائما؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر مسألة كثيرا ما كررها في كتبه، وأيضا كررها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه، وهي مسألة غفل عنها كثير من كثير من الطوائف والفرق، ألا وهي الفرق بين الكلمات الدينية والكلمات الكونية. القرآن كلمات الله، أليس كذلك؟ وأيضا جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه شو نسميها؟ هذه دينية ولا كونية؟ ها، كونية، التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، هذه كلمات الله الكونية، كل ما أمر الله به وقدره هذه لابد تقع. وجود الكفر، وجود الظلمة، وجود المسلم، وجود العبادة، وجود الفجور، كله داخل، لا يجاوزهن بر ولا فاجر. إذن في كلمات الله الدينية القرآن، فالكلمات الدينية القرآن ما يحبه الله ويرضاه وأمر به، والكونية قالك عامة لا يخرج عنها بر ولا فاجر. وعليه فكل ما يجري من ملك أو سلطان أو مال أو جال أو جمال أو علم أو حال أو خوارق إلا وهو داخل. لكنه ينقسم إلى قسمين: قسم من هذه الأشياء التي هي من كلمات الله الكونية أو آثار كلمات الله الكونية، منها ما هو محمود محبوب لله مأمور مثل الطاعات والعبادات وغيرها، فهذه شو نسميها؟ داخلة في كلمات الله الكونية، لكن أيضا هي محبوبة لأنها موافقة لشرع الله. وقسم آخر مكروه منهي عنه. كيف وقع الغلط؟ شوف شيخ الإسلام 409 الذي وقع فيه، قال الخلط بين الأمرين الشرعي والكوني، الخلط بينهما مشكلة. كيف؟ قال غلطوا في أمر الله فجعلوا القسمين الشرعية والكونية واحدة. نقول لا، في فرق بين في أمر الله الشرعي وفي أمر الله الكوني، هؤلاء خلطوا بينهما. هذا في أمر الله. وأيضا غلطوا وخلطوا في أمر الرب، فخلطوا بين العابد والمعبود ودخلوا في الاتحاد والحلول، فعبدوا فرعون والدجال وعبد آخرون الصور الجميلة وجعلوها مظاهر الجمال كما سبق في الدرس الماضي. إلى يومنا هذا من إذا رأى الصورة الجميلة الجميلة جدا قال هذه يجوز لي أنظر إليها ولو كانت غير محرم الله، امرأة ليست زوجة له، ومع ذلك يقول ينظر فيها ويتعبد الله ويقول هذا هو مظهر الجمال، مظهر عظمة الله، أنا أعظم الله. هذا مثل الذي يخلط بين فرعون ويقول هو محق، ليش؟ قال لأنه عظيم، وبين الجمال لأنه يقول آتاه الله الجمال، هذا آتاه الله السلطان وهذا آتاه الله أو هذه آتاها الله الجمال. فالخلط حتى صاروا يعبدون هذه الأشياء لأنها من مظاهر ربوبية الله، فخلطوا في أمر الشريعة بين ما أمر الله به وبين إيش ما نهى عنه، بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، وخلطوا في آثار الرب بين العابد والمعبود فضلوا. شيخ الإسلام تيمية ينقض هذا كله ببيان أنه في كتاب الله عز وجل فرق الله عز وجل بين إيش؟ بين الأمر الديني والأمر الكوني، الإرادة الكونية الدينية والإرادة الكونية، وذكر لذلك أمثلة: الإذن الديني والإذن الكوني، القضاء الديني والقضاء الكوني، الحكم الديني والحكم الكوني، البعث في بعث ديني وفي بعث كوني، إرسال في إرسال ديني وفي إرسال كوني. ما فائدة هذا؟ هذا فائدته عظيمة يا أيها الإخوة، ألا وهو أن التفريق بينهما يحمي الإنسان من الخلط بين الشرع والقدر، وخاصة في هذه المسائل نتحدث عنها وهي مسائل الضلالات التي بها ضل هؤلاء، فظنوا أن من آتاه الله كونا وقدرا سلطانا أو مالا أو جمالا إن هذا من الله فعبادته تحقق رضا الله، وغفلوا عن الشرع وأن الله عز وجل أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أمر بالحلال ونهى عن الحرام. شوف الأمر، لما نجي للأمر، أمر في كتاب الله عز وجل ينقسم إلى أمر ديني وإلى أمر كوني. الأمر الديني مثل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا وش يسميه؟ أمر شرعي ديني. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مثل قول الله عز وجل في قصة موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا أمر رباني، إن الله يأمركم، هذا وش يسميه؟ أمر شرعي. القسم الثاني أمر كوني، ما هو؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وش معنى كوني؟ عام، يعني وجود الكفار، وجود اليهود، وجود فرعون داخل في الأمر الكوني ولا ما هو داخل؟ قالك داخل، ولو شاء الله لما وجد هؤلاء، مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وهو الساعة، أتى أمر الله قرب فلا تستعجلوا، هذا مش يسمي أمر كوني. مثل قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ولابد من وقفة مع هذه الآية، لأن هذه الآية فيها قولان، أحدهما يوافق ما معنى، وأنه أمرنا مترفيها أي الأمر الكوني، أمرنا مترفيها أمرا كونيا، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، يعني قدر الله عليهم أن يعصوا ويكفروا بنعم الله عز وجل فيكون ذلك سببا لهلاكهم، هذا نسميه أمر كوني، لأنه لا يمكن أن يكون في الأمر الشرعي أن يأمرهم الله بالعصيان أبدا. القول الثاني في تفسير الآية أن المقصود بها أمرناهم بالطاعة ففسقوا، يقول فيه تقدير، أمرناهم بالطاعات وعبادة الله فأبوا وفسقوا، يعني كأنه في هذه الآية يأتي إيش بيان مسألة مهمة جدا، وهي أن الله إذا أراد أن يعذب أمة أقام عليهم الحجة فأرسل لهم رسول إن أجابوه وإلا عذبوا، أو أرسل إليهم نذر يعلمون الناس، ينصحون الناس، يأمرونهم بالمعروف، ينهون عن المنكر، فإن استجابوا وإلا استحقوا العذاب. إذن أمرناهم بالطاعات وبعبادة الله ففسقوا وأعرضوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في قول ثالث لكن مبني على قراءة، هذه القراءة ما أدري يعني أن ما أظنها ثابتة لكن تحتاج إلى تأمل أو إلى نرجع إلى مصدرها. أمرنا، أمرنا مترفيها، يعني صار المترفون هم الأمراء والحكام وغير ذلك، فأفسدوا فيها وفسقوا فحق عليها القول فدمرنا تدميرا. الإرادة تعرفونها، في إرادة شرعية مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه يسميها شرعية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذا شو يسميها؟ إرادة شرعية. وفي إرادة كونية معروفة مثل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي قصة نبي الله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، هذا إرادة نبي الله، أين الشاهد؟ إن كان الله يريد أن يغويكم، هذا وش الإرادة؟ إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة كونية. قال تعالى أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، هذه إرادة كونية. فلا نخلط بين الإرادة الشرعية وبين إيش؟ الإرادة الكونية. الإذن في كتاب الله أيضا فيه إذن شرعي ديني وفي إذن كوني قدري. الإذن الشرعي مثل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، في قصة بني النضير، فبإذن الله أي بإذن الله الشرعي، الله أذن للصحابة بذلك. أما الإذن الكوني فقول الله تعالى عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بقدر الله. إذا أذن الله أثر السحرة، إذا لم يأذن لا يستطيعون أن يفعلوا. القضاء قسمان، قضاء ديني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. الثاني القضاء الكوني، فقضاهن سبع سماوات، هذا القضاء إيش؟ كوني. الحكم، الحكم الشرعي الديني مثل إيش؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، أي بشرعه، فيحلل ويحرم. أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أين تفسيرها؟ إلا ما يتلى عليكم، في نفس سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. قول الله تعالى في الحكم الديني ذلكم حكم الله يحكم بينكم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا في حكم الشريعة. إذن أفحكم الجاهلية وأن احكم بينهم، هذا حكم شرعي أمر الله به ولا خيار للعباد به. طيب والحكم الكوني القدري مثل قول الله تعالى فلن أبرح الأرض، في قصة إيش؟ يوسف لما قال أخوه بعد قصة أخذ أخيهم كما هو معلوم، وقالوا له إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، قال إلى آخره، فقال أخوهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ماذا قال أخوه؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إنك مسح. يحكم يعني إيش؟ يحكم الله لي حكم كوني، المقصود به الحكم الكوني. هنا من باب الفائدة أحيانا يجتمع الأمران، يعني النص الواحد يجتمع فيه الأمران في الحكم، مثل قوله تعالى إن الحكم إلا لله، ما معناه؟ إن الحكم إلا لله، نقول نعم الحكم الشرعي لله وحده لا شريك له، وأيضا الحكم الكوني لله وحده لا شريك له، مثل قول الله سبحانه وتعالى والله يقضي بالحق. القضاء هنا ها والله يقضي بالحق، قلنا قبل قليل في قضاء ديني وفي قضاء شرعي، الآية هنا تجمع بينها، يقضي بالحق في أحكامه الشرعية ويقضي بالحق في أحكامه الكونية، فلا يكون إلا ما يريد. البعث أيضا قسمان، ديني كقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كوني بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. اللي ما يفقه دلائل الكتاب والسنة يختلط عليه، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس فجاسوا خلال الديار، هل هذا بعث شرعي؟ قال لك لا، سلطنا، هذا التسليط، هذا بعث كوني، عقوبة لهؤلاء سلط الله عليه. لكن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لا، هذا بعث وإرسال ديني. ولهذا أيضا في الإرسال يكون دينيا ويكون شرعيا. مثل إيش الإرسال الديني؟ قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذا إرسال شرعي. وقوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا إرسال شرعي. طيب كوني، في إرسال كوني في القرآن؟ وأرسلنا الرياح لواقح، أرسلنا، هذا وش نسميه؟ لواقح. أرسال نسميه إرسال كوني. هل في بعد إرسال آخر؟ شوف هذه الآية، إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وش نسميه هذا؟ ما يجي واحد ما يفهم في القرآن يقول أوه كيف أرسلنا. بعضها اللي الآن للأسف يكتبون كتابات ليست مبنية على أسس، وإنما هو يضربون بعرض الحائط كل الأسس في التفسير وقواعده وغير ذلك، يفسر على كيفه. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فهذا الإرسال لا يفهم على وجه صحيح إلا إذا قلنا إنه إرسال كوني ولا يختلط بالإرسال الشرعي. هذه الأشياء مفيدة في باب القدر، لكن في موضوعنا هنا ما الحاجة إليها؟ الفرق بين الحكم والإرادة والإذن والبعث والإرسال وغير ذلك. قال لك هو للرد على هؤلاء الذين خلطوا بين الشرع والكون من غلاة المتصوف، فظنوا أنه ما يؤتيه الله بعض عباده من أشياء كونية تدل على رضا الله وحب الله وأن الله رضي بهذا ونحو ذلك. وهذا الذي أوقع هؤلاء في الضلال المبين. والعجيب أنه كثير من المثقفين إلى يومنا هذا يحتج بهذه الحجة. للأسف من انحرف منهم عن المنهج الصحيح وتأثر بالمناهج يقول لك يا أخي الله اللي أراد وجود الكفار واليهود والنصارى. للأسف. والآن في حوار الأديان للأسف الشديد يجلس الشيخ جنب البوذي جنب اليهودي جنب النصراني وما في تأصيل لدعوة إلى الله. نعم ندعو البوذيين وندعو الهندوس وندعو النصارى إلى الله عز وجل، لكن بمنهاج واضح. أما نلتقي ونتآلف ونتحاور كل منا يعترف بالآخر، هذا لا شك أنه مصادم للأسس العقدية. ونحن نقول ليس كل من شارك يوافق على هذه المقالة، قد يشارك بعضهم يريد أن يحقق هدفا، لكن نبين أن أصل مثل هذه الدعوات هي دعوات ماسونية. التقارب هذا بين الأديان والحوار الذي لا يؤدي إلى بيان الحق من الباطل هذا كله مبني على أسس ماسونية، ماسونية صهيونية عالمية تريد أن تقرب الأديان. وللأسف الشديد أنها أديان باطلة، والذي يخسر ويقرب ويحرف عن أصوله هو الإسلام فقط، لأنه هو الدين الحق الوحيد في هذا العالم، وما سواه فهو باطل. فيأتيك من يناقش أحيانا في مثل هذه الدعايات لمثل هذه الأشياء التي تجري ويقول لك يا أخي الله قدر. يا أخي أنت تخالف قدر الله، إيش فيك؟ ما تفهم؟ ويبنيها على علم، أنه يعني أنا عندي عقيدة راسخة، أنا أبنيها على عقيدة راسخة، أنا أقول أنه الله مالك الملك، لو شاء لهدى الناس جميعا، الله قدر وجود الكفار والهندوس واليهود والنصارى وغير ذلك وباقين إلى آخر الزمان، والدجال في آخر الزمان سيكون معه 70,000 من يهود أصفهان، فالنصرانية باقية إلى عيسى واليهود باقين إلى الدجال وسيقاتلهم عيسى والمهدي فهم باقون. أنت لا تفهم؟ أنت تخالف قدر الله؟ أنت تخالف إرادة الله؟ أنت تظن أنك أعظم من الله تريد أن تمحو هذه الديانات كلها؟ فنقول هذا أخبر عنه ربنا، أخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو قدر الله، لكن لا تخلطه بشرع الله، لا تلغي الشرع والأمر بالتوحيد والدعوة إلى الله بالقدر، لا تعارض هذا بهذا، لا تنقض الشرع بوجود القدر. هذا مدخل ضلالة للأسف الشديد، قد يدخل أحيانا على بعض الدعاة عن حسن نية ويظن أنه يحقق توحيدا، مثل ما دخل على الصوفية وعلى أقطاب الصوفية اللي قال لك الكل حق، الله هو الذي أوجد وهو الذي قدر، إذن حق، فوجود من يعبد الصلبان ومن يعبد الأوثان هذا لو لم يرضه الله عز وجل ما وجد، وإنما هو حق فنحن نرضى به ونسلم به ولا داعي للاعتراض عليه. وفعلا أولئك غلوا، ولا نقول إن أحدا من الفضلاء قد يصل به إلى مقالة هؤلاء الغلاة، لكن نريد أن نبين أن المدخل والمنطلق ترى واحد، فلا تختلط عليك الأمور. ومن هنا قررنا في مناسبات كثيرة ومنها شرح الطحاوية مسألة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما سيجري في هذه الأمة إلى آخر الزمن، قال ستفترق أمتي، وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقال كذا وكذا، وتفعلون كذا، وتعود الشرك بالله عز وجل، وسيقع كذا، والفتن، وبعض أشراط الساعة، ما هو منها ما هو مفرح ومنها ما هو فتن، وأخبر عن آخر الزمان وعن الدجال، أخبر عن هذا. طيب، هل إخباره عنها يقتضي أن نسلم بها؟ نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها لنحذرها، أخبرنا عنها لنتعامل معها على وفق الشرع. فهل قال النبي ستفترق أمتي على 73 فإيش؟ سلموا لهم وارضوا عنهم وحاوروهم فهم أهلكم وإخوانكم ولا فرق بينكم وأنتم وإياهم. قال لا، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا ما يتضمن، يتضمن إذا وجد الافتراق لا يجوز لك أن تسير مع هؤلاء ولو كان أمرا قدريا، بل يجب أن تسير على الطريق الصحيح وألا تسلك مسالك هؤلاء المنحرفين. انتبهتم للقضية؟ قضية ضخمة كبيرة جدا. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا كلها في النار، أي معرضة للوعيد، وليس المقصود أنها كلها كافرة، وإنما معرضة للوعيد، فهي على درجات، منها ما يغلو حتى يخرج من الإسلام، ومنها ما هو بدع مغلظة، ومنها ما هو بدع خفيفة، وكلهم معرضون للوعيد بحسبهم. لكن أمرنا وأمرت هذه الأمة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو الذي حدثهم بهذا الحديث، إيش؟ أمرهم باتباع السنة وأن لا يتبعوا الضلالات، وهذا في كتاب الله نصا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لتتخذن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في بعض الروايات قال اليهود والنصارى، قال وفمن؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما سيجري، في نفس اللحظة أمرنا باتباع السنة، أمرنا باتباع الشرع، أمرنا بتوحيد الله، أمرنا بدعوة هؤلاء إلى الله، أمرنا بالجهاد في سبيل الله، أمرنا بأن نقيم دين الله وشرع الله وحكم الله. هذه كلها لا، ليس للأمة خيار فيها. يعني اليوم لما يصير العلمانية إلا ما رحم ربي هي السائدة في هذا العالم نسلم، وحتى في دساتيرنا نتحرج من التنصيص على أن تكون الشريعة الإسلامية حاكمة، بناء على وضع عالمي لا يجوز، حتى وإن كنا نعلم أن هذا أمر واقع. بل الأمة مأمورة باتباع الشرع وتطبيق الشريعة، ولو أنها أقامت دين الله عز وجل نصرها، لأن هذه سنة ربانية لا تتخلف. إذن أوروبا نصرانية، أمريكا نصرانية، روسيا نصرانية، اليابان كونفوشية، الصين شيوعية بوذية مدري إيش، كل هذه والله لو كان للمسلمين قدرة لوجب عليهم أن يجاهدوا وأن يدعوا إلى الله عز وجل وأن ينشروا دين الله مع وجود هذه الأشياء. ولا يأتينا قائل ليقول لا لا لا، هذا هو العالم، هذا هو النظام العالمي، هذه هي الدنيا، يهود ونصارى وبوذيين، فقط نتحاور معهم. لا، نكفر بهم وبشركهم وندعوهم إلى الله ونقول لهم اتقوا الله، فإنكم من حطب جهنم إن لم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتتبعوا دين الله. مهما كان هؤلاء متعصبين لدينهم، مفتخرين به، متأكدين منه، بل مهما كان هؤلاء لهم قوة مادية، فالقوة في الحق الذي جاء به ربنا في الكتاب والسنة أقوى وأظهر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وإلى يوم نادى هذا هو الظاهر حتى مع تخلف المسلمين. قاعدة يا أيها الإخوة، في عالم اليوم ليس هناك دين ظاهر له حججه يخاف منه إلا الإسلام. لا يوجد في العالم إلا أديان، إما أديان منكفئة على نفسها أو أديان منحرفة تدعو إلى دينها كالتنصير وغيره، لكن لا يوجد في العالم دين حق قائم على الأدلة الناصعة والتحقيق الحقيقي للأسئلة الكبرى التي تدور في ذهن كل إنسان عاقل والجواب عنها جوابا صحيحا إلا الإسلام. فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت الدعاة إلى الله وطلبة العلم يعون هذه الحقيقة الكبرى ويحملوا دينهم باستطاعتهم، ولا نأمرهم بشيء فوق الاستطاعة، ونحن نعلم ذلك وهو مقرر في قواعد الشريعة. لكن لا تأتي إلى الآخرين وأنت مهزوم، تتدسس بإسلامك وبدينك وبدعوتك إلى تحكيم شريعة الله عز وجل وكأنك متهم، هذا لا يليق بعزة المسلم. نعم المسلم قد يؤذى، المسلم قد يحارب، لكن المسلم لا يمكن أحد أن يتحكم في قلبه وما يحمله من إيمان ويقين بصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان، وفي زماننا هذا أحوج ما يكون العالم المضطرب اليوم إلى الإسلام. فشل عالمي، الشيوعية فشلت، الآن الليبرالية الغربية الرأسمالية بدأت تتحطم، أمريكا وأوروبا الآن ترجع إلى الوراء بمشاكلها الداخلية، المبادئ الأرضية تفشل، الأمم المتحدة وغيرها التي يظنون أنها سلم عالمي تفشل. ليه؟ لأنها كلها مبادئ جاهلية وثنية، مبادئ تقوم على القوة النظرية. الآن اللي عند الأمريكان والأوروبيين وعند اليهود، الحق هو القوة، الحق هو إيش؟ القوة. أنت قوي إذا أنت محق، أنت ضعيف إذا لست محق. هذه النظرية هي السائدة الآن، لكن هذه يتحكم بها على رقاب العباد، لكن لا يمكن أن تقنع الناس. فهذا العالم الفاسد في منظماته العالمية يحتاج إلى الإسلام، لكن يحتاج إلى الإسلام بقوة ووحدة، ولا بد أن ينطلق الإسلام من داخل بلاد المسلمين ليحكموه، يحكموه في داخلهم وفي أنفسهم، حتى إذا دعوا إلى الله يكونون أمثلة ونماذج حية حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، كما وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن نقدم ديننا على استحياء في منظمات عالمية ليس لها دور منظمة العمل الإسلامي لها بعض الجهود، لكن تتقدم على استحياء، على استحياء. ليش؟ لأن أغلب الدول التي تمثلها هي أكثر من يحارب الإسلام ويرفض تحكيم شريعة الإسلام، أغلب الدول التي تمثلها هذه المنظمة، فهي تمثل الإسلام على استحياء ولا تدافع عن قضاياه إلا على استحياء، وكل ذلك ناشئ من الواقع الذي تعيشه هذه الأمة. فنعود إلى موضوعنا، ألا وهو أنه الصوفية كيف ظلوا؟ قال لك ظلوا اختلاط الأمر الشرعي مع الأمر الكوني في المنهج الإسلامي، لا اختلاط بينهما. نحن على يقين أن قدر الله جاري، وأنه لو شاء الله ما وجدنا، لو شاء الله ما خلقت الأرض، لو شاء الله ما خلق آدم ولا بني آدم، لو شاء الله ما وجد هذا كله، لو شاء الله لجعلنا مثل الملائكة، لو شاء الله لجعلنا خلقا آخر، فلله الحكمة البالغة، أمره لابد أن يتم ويكون. في مقابله الله عز وجل ابتلى وكلف وأنزل آدم إلى الأرض وهداه وأنزل أرسل الرسل وأنزل الكتب، فجعل التكليف لبني آدم وللجن، للإنس والجن إلى يوم القيامة. هذا التكليف لا خيار للعباد فيه، ولا يملك أحد أن يخرج عن هذا التكليف الرباني، ومن خرج عنه أو ظن أنه يخرج عنه فليخرج من ربوبية ربه، صح ولا لا؟ مثل ما يقول الواعظ وفقه الله وسدده، يقول للعاصي إيش إذا أردت أن تعصي؟ ها، فابحث لك عن رازق غيري، ابحث لك واحد يرزقك، وبعدين إذا وكلك اعصي. إذا أردت المكان ابحث لك عن مكان لا يراك فيها الله، ليس ملكا لله، وخلاص اعصي. فعلا ينطبق على هذا علينا نحن، إنسان يريد أن يخرج ويتمرد كما يفعل العلمانيون عندنا والزنادقة، يريد أن يتمرد على شريعة الله بناء على أنه حر، نقول طيب إذا كنت حرا في اتباع الشريعة فكن حرا في إيش ما يتعلق بخلقك الذي خلقك الله عليه فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الملحد الزنديق، من الذي أتى بك؟ من الذي أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا؟ من الذي جعلك على هذا الشكل؟ من الذي جعل جهازك الداخلي وأجهزة الداخلية تعمل بهذه الطريقة؟ إن كنت تزعم أنك حر فاخرج عن ملكوت الربوبية ونظم نفسك كما تشاء، وفعلا إذا سويتها سنقول لك لك الحق في أن تختار، إذا كنت تملك نفسك أن تختار الشريعة التي تريد والعقيدة التي تريد. لكن هيهات، هيهات أن تخرج عن نظامك، بل أنت أحقر وأضعف من أن تتصرف في نفسك. غير مسار أي جهاز من أجهزتك ستجد نفسك أول الخاسرين. غير نمط خلاياك ولا دقات قلبك ولا كرياتك الدم، كريات الدم الحمراء والبيضاء، ولا هضمك ولا أي شيء، غير، ما يمكن، وأنت أول الخاسرين وتعرف ضعفك. فإذا كان كذلك فكما أنه لا مخرج لك عن ربوبية ربك والذي خلقك، فكذلك أيضا لا مخرج لك عن شريعته، ولهذا مهما رفضت لا ينفعك، أليس كذلك؟ مهما رفضت لا ينفعك، مثل الطالب اللي إيش يعاند أبوه وأمه، يقول أنا ما رايح أذاكر، قالوا ترسب، قال أبغى أرسب، الخاسر من هو؟ هو في النهاية. كذلك أيضا يقول أنا ما رايح أتبع شريعة الله، أنا حر، نقول طيب أنت حر، إذا مت وأنت تروح ستقف بين يدي الله، شئت أم أبيت، وتحاسب شئت أم أبيت، ويحملك الزبانية إلى نار جهنم شئت أم أبيت، ما لك خيار في هذا. يا أيها المسكين، يا ضعيف العقل، وفي كتاب الله عز وجل وصف الله المنافقين بأنهم لا يعقلون، ووصف الكفار بأنهم لا يعقلون. ليه؟ هيا يا أخوة، المنافقين ماذا قال الله عنهم؟ مثلهم كمثل إيش؟ بعدين إيش قال؟ صم بكم عمي فهم إيش؟ ها؟ فهم لا يرجعون ولا يعقلون. وقال عن الكفار: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فوصف الله الكفار بأنهم لا يعقلون، وصف المنافقين بأنهم لا يعقلون. ليه؟ قال لك: لأنه فعلا أي إنسان خرج عن عبوديته لله فهو مسكين، مسكين خفيف العقل، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا الذين خلطوا في هذا الباب القدرية المجوسية من المعتزلة ومن غيرهم، الذين قالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد، لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا الله لا يخلق أفعال العباد. فظل هؤلاء في إيش؟ في أنهم أنقصوا من ربوبية الله، وقالوا الله لا يخلق أفعال العباد وإنما العبد يخلق فعله. هذا غير صحيح، الله خالق العباد وأفعال العباد. أخبث منهم وأشد ضلالة القدرية المشركين، وهؤلاء هم الذين احتجوا بالقدر على إبطال الشرع، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وأدى بهم إلى أن يقولوا كل ما قدره الله فهو محبوب، وهذا الذي وقع فيه غلاة الصوفية. نكتفي بهذا في درس اليوم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا أحد عنده سؤال تفضل، تفضل بسرعة، ارفع الصوت. أي معروف التقارب، التقارب بين الأديان وجعلها دين واحد معروف، خلفها الماسونية الصهيونية العالمية. قال بيش؟ أيوة؟ اليسوعية. ما هو بعيد، ما هو بعيد، إنه الآن الأصولية النصرانية والأصولية اليهودية تتقارب، يعني الآن فيه تلاحم بين الأصولية اليهودية وبين الأصولية اليسوعية النصرانية، فهي تلتقي. وتعرفون أنه جرى لها التقاء حتى في التنبؤات في عام 2000، وأنه حتى النصارى قالوا يجب أن نجمع اليهود في فلسطين حتى ينزل عيسى، تعرفون في عام 2000 وكذا. فكل نظرية قائمة على هذا، وكل منهم ينتظر مهدي، النصارى ينتظرون واليهود ينتظرون الدجال، ونحن ننتظر أيضا النزول، نزول عيسى بن مريم، نلتقي مع النصارى في عيسى بن مريم، لكن هم ينتظرونه لتأليهه ونحن ننتظره ليقيم الحجة على النصارى واتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مشكلة، مثل اللي قلنا قبل قليل، اللي يقول لك الله الذي قدر وجود الكفر أنا ما أرضى به، يعني أنت مسكين، الله الذي قدره، فيظن أنه تقديره يدل على رضاه. هذا الخلط، إنه يستلزم، شوف كيف، الإرادة الكونية الرضا، نقول لا، في إرادة كونية وفي إرادة شرعية، إرادة كونية لا تستلزم الرضا عامة، فيه ما يرضاه ربنا وفيه ما لا يرضاه، فنفس الشبهة. طبعا من المجوسية، اي نعم صحيح. هل ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وهؤلاء لا شك أن مذهبهم يؤول إلى الكفر، أما الأولون اللي هو المعتزلة ففي تكفيرهم كلام وخلاف. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.